معترف كل بذنبه، يعترفون بذنوبهم لأنهم انصرفوا عن الدين لا يتعلمونه ولا يعملون به إلا عمل لا يوافق مراد الله جل وعلا. وذكر من النواقض الانصراف بالكلية عن الدين لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا ولا يعمل به، هذا لا شك أنه ليس له حظ من الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل هناك طرق مجربة أو توصي بها لتربية الأولاد عن حفظ العلم وحبه؟ مسائل يسلكها أو مسالك يسلكها المربون لتحبيب الطلاب بالعلم من ضروب الترغيب والترهيب، وهذه الضروب ما كانت موجودة في السابق. لماذا؟ لأنه في السابق ليس عنده ما يشغله، إن اشتغل بتعليم ولا اشتغل بمهنة شاقة، فذهابه للتعليم أيسر له وخير له من أن يعمل في مزرعة والده أو في متجره أو في مصنعه، فهو يرتاح بالعلم. أما الآن البديل للتعليم النوم واللعب، البديل للتعليم الآن هو النوم أو اللعب، فلا بد من أن يعان وأن يؤخذ بيده إما مرة بترغيب ومرة بترهيب، ويحتاج إلى تأديب وحزم أحيانا، فبهذا يرغب إن شاء الله تعالى في العلم. هناك مواقف أحيانا تصد عن التعلم، يحصل له موقف عند المعلم، إما أن يضربه أو يعامله معاملة أو يتكلم عليه بكلام لا يحتمله ثم يترك التعليم بالجملة. لا بد أن تعالج مثل هذه الأمور، والإشكال أنها تعالج أحيانا بأساليب غير مناسبة، يعني تساهل أكثر من اللازم، ومثل هذا لا شك أنه لا يحقق النتيجة المرجوة من هذا التساهل. نعم، ينبغي أن تكون المسألة فيها شيء من التوازن، لا بد أن يكون هناك شيء من التوازن، لأنه نعم في السابق قد يقسو المعلم على التلميذ ثم يخرج إلى غير بدل، لا يتعلم إطلاقا، فيعود عاميا لا يقرأ ولا يكتب ويشتغل بأمور أخرى. أما الآن لا توجد هذه القسوة، منعت هذه القسوة منعا باتا، وتبعا لذلك منع جميع الأساليب التي تجبر الطالب على التعلم. ما في إلا ترغيب الآن، ما في شيء اسمه ترهيب، وهي ردة فعل من السابق، لأن كان السابق فيه ضرب، فيه يعني إرهاب شديد للطفل الصغير. يعني أحمد أمين لما كتب في فيض الخاطر، كتب الجزء الأول من فيض الخاطر، يحكي الكتاب الذي درس فيه، وقال وذكر من الشدة والعصي الطويلة والقصيرة والجلوس على التراب والسقف تنهال منه الأتربة والشرب من الماء الكدر، ذكر أشياء يعني ما يصبر عليها إلا شخص مجبور على هذا الأمر، وهذا واقع، يعني لا ما ينكر أنه واقع. يقول: ثم جاء الولد، يعني يقصد ولده، فما الذي حصل بعد الكتاب الذي تحدث عنه طويلا في 10 صفحات؟ فجاء الولد، فلما بلغ 6 أو قبل ذلك 5 أو 4 ذهبت به إلى الروضة، فاستقبلته سيدة في فناء مزروع، وبدأ يتحدث بأسلوبه الذي أجزم فيه مبالغة بالهدايا والحلوى وما أدري، المهم أنه وإذا حصل له أدنى شيء في اعتلال صحته لا يدخل مع باب الروضة إلا بتقرير طبي. وكنا نشرب الماء من الزير، ما أدري تعرفون الزير ولا ما تعرفون، يدخل الطالب يده إلى الكتف ليأخذ الكأس في الزير، ثم يأتي يقول يأتي بقرص ما أدري نصف تراب لما منه، ويأتي الفقيه السيد يأتي بزيت وكلهم يقترفون من هذا. تحدث عن الكتاب وتحدث عن روضة الأطفال. أنا ما أدري لماذا يبالغ في ذم الكتاب ويبالغ مبالغة شديدة في مدح روضة الأطفال، ويختم الكلام بسطر وفي النهاية حفظت القرآن ولم يحفظ شيئا. أنا لا أدري لماذا يبالغ في ذم الكتاب وفي النهاية حفظ القرآن والولد لم يحفظ شيئا. يعني هل النتيجة مرة لأن الوسيلة والمقدمات كلها مرة؟ بالعكس يا أخي، الإنسان يتحمل هذه الوسيلة في سبيل الوصول إلى الغاية، وفي النهاية حفظت القرآن ولم يحفظ شيئا. يعني هل هذا تنفير من الكتاب وترغيب فيما مدحه وأطراه أو العكس؟ لو توسط في أمره قلنا العكس، لكن لو شفت لو قرأت الأسلوب الذي كتب به عن الكتاب ما يدخل الكتاب بعد هذه بعد إلا الإنسان لا عقل له. وفي النهاية حفظت القرآن، إلا إذا كان حفظ القرآن لا وزن له عنده. فأنت تعجب من السرد الخيالي للكتاب ولروضة الأطفال، ومع ذلك في النهاية حفظت القرآن ولم يحفظ شيئا. يعني الإنسان إذا أراد أن يعرض شيء له غاية له هدف، حينما يتحدث عن شيء هل يعرض الغاية الغاية التي هي أعظم مقصود لطالب العلم حفظ القرآن يعرضها بهذه الطريقة؟ هل هو الآن في عرضه يحث على حفظ القرآن أو ينفر من حفظ القرآن؟ يعني الذي يقرأ العرض ينفر من الكتاتيب بحيث يجعل من يقبل دخول ولده فيها لا عقل له، وفي النهاية حفظ القرآن. ليس بهذا. نعم لو المسألة نقد موجه إلى الكتاتيب ومطالبة بالإصلاح ما يخالف، لكن هذا أمر انتهى وتحدث عنه بعد ما انتهى. لا كلهم حفظوا القرآن، كلهم حتى حسين حفظ القرآن مرتين بهذه الطريقة، ومع ذلك أعطوا زكاة ولا أعطوا زكاة، نسأل الله العافية. نقول الجميع، لكن من قرأنا لهم تجد حفظ القرآن ومعلم في مدرسة التعليم القضاء الشرعي، ومع ذلك عنده مخالفات كبيرة، هو الذي كتبها بقلمه. يقول: كيف الجمع بين حديث على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد من هو عليها وكما قال عليه الصلاة والسلام، وبين حديث الجساسة ويدل على وجود الدجال، والأول ينفي وجوده وقد استشهد الشيخ ابن تيمية بالحديث الأول واستشهد أحد المشايخ الفضلاء بالحديث الآخر. على كل حال لا منافاة بينهما، لأن الحديث الأول على وجه الأرض وحديث الجساسة في البحر. يقول: هذا لا يقاد الوالد بولده، هل هو صحيح عند أهل العلم الحديث الشريف؟ نعم ثابت عندهم، يصل إلى درجة الاحتجاج، ومعناه إذا قتل الوالد ولده لا يقتص من الوالد، وهل يحاسب الوالد على قتله ولده يوم القيامة لا يحاسب؟ المسألة مفترضة في والد سوي، أما في والد ذهب عقله بتأثير شهوة أو مأكول أو نحوه أو مشروب، كثرت هذه الجرائم بسبب ما يحصل من الآباء من مخدرات وما أشبه ذلك، وما يحصل من الأولاد من مخالفات، لأنه وجد من قتل ولده غيرة على محارمه، حصل قضايا لكنها يعني ما زالت قليلة والله الحمد، قد توجد في مجتمعات أخرى. المقصود أنه يقتله إما لمؤثر في عقله أو لغيره أو ما أشبه ذلك، أو لتأديب زاد فيه فوصل به إلى حد القتل أو ما أشبه ذلك. فمثل هذا يتجه مثل تطبيق هذا الحديث من أهل العلم من يقول إذا قصد قتله من غير سبب وأضجعه وذبحه كما تذبح الشاة هذا يقول ليس له مبرر ولا يدل عليه أن هناك تحقق لهذه الأبوة، فوضعهم كوضع الأجنبي، فإذا كان ذبحه على هذه الطريقة يقاد به. أما إذا أراد تأديبه فمات من أثر تأديب أو قتله غيره وما أشبه ذلك أو في حالة غضب بسبب تأثير مؤثر فأهل العلم يقول أنه لا يقاد به. كونه يحاسب الوالد على قتل ولده بلا شك، على قتل ولده يوم القيامة لا شك أنه يحاسب لأنها جريمة على كل حال. هل يعتبر سن 30 كبير على الحفظ أم فيه القدرة؟ أعلن عن عجوز جاوزت 70، امرأة جاوزت 70 أتمت حفظ القرآن وقد بدأت به بعد 60، فلا يأس فلا يأس. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.